بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول فصل: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي، طبعا لما يقول حرمان العلم يقصد العلوم الشرعية، العلوم، وأصلا لفظ العلم لا يطلق إلا على هذه العلوم، يعني خطأ أن يطلق العلم هذا اللفظ الشريف على علوم الدنيا، يعني علم الهندسة وعلم الطب، تسمى بقى صناعات، تسمى كذا، لأن هذا الإطلاق يحدث إشكالات. يحدث إشكالات؟ لأن ثمة نصوص تتكلم عن فضل العلم، وفيها ثواب العلم وثواب طلاب العلم وكذا. فإذا شاع في الناس أن من العلوم الطب والهندسة واللي بيدرسوا تجارة واللي بيدرسوا كذا، هيسقطوا هذه النصوص على ما أفنوا فيه أعمارهم، وهذا خطأ، وهذا غير، يعني هذا غير مقصود للشارع أصلا. يعني هذه النصوص لما أطلقت ولما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها فضل العلم وكذا، ما قصد علم الطب والهندسة والحاجات دي، واضح؟ فالمقصود هنا طبعا هذه الأمور تقدر بقدرها، ومن نوى فيها الخير أثيب على ذلك. لكن على كل حال، لما نقول حرمان العلم يعني العلم الشرعي. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته، يعني أعجب مالك وفور فطنة الشافعي. وكان الشافعي حينها يعني صغير، كان صغيرا. قال: أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. والشافعي كان سريع الحفظ، يعني الشافعي بيقول شكوت إلى وكيع، يعني هو ينسب هذا يعني هذه الأبيات إلى الشافعي، وبعضهم يعني قدح في نسبتها، لكن الشافعي كان من أذكياء العالم، وكان من يعني كان حفظه عجيبا، لدرجة أنه كان رحمه الله إذا أراد أن يحفظ صفحة من المصحف وضع يده على الصفحة الأخرى كي لا تختلط الصفح، من كتر ما هو لو بص في الصفحة يحفظها، فكان يحط إيده على الصفحة اللي جنب الصفحة اللي بيقراها أو بيحفظها يعني. لكن على كل حال، المعنى صحيح، علم الله نور أو فضل، يعني روي كذلك. وقال: إن علم الله نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، في يعني رواية كذا للشعر. ومنها حرمان، وطبعا يا جماعة هذا من أعظم الحرمان، أن تحرم العلم، لأن بالعلم تصل إلى الله سبحانه وتعالى وتعرفه وتقف على أسمائه وصفاته، وتقف على ما يحبه ويكرهه، وتقف على ما يوصلك الجنة ويبعدك من النار، وتقف على ما تفوز به في أخراك. ولذلك كان العلم أشرف الأعمال، العلم أشرف الأعمال، ماشي، بعد الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه، فالعلم أشرف شيء تنفق فيه الأعمار. ومنها حرمان الرزق، وفي المسند: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقد تقدم، ولذلك يا جماعة، أي واحد كان بدأ في سكة الطلب، الحقيقة مش عاوز أعدي مسألة العلم دي وكذا، لأن الناس لا تقدر هذا الأمر حق قدره. أي واحد كان بدأ وكان الله عز وجل وهبه أستاذا أو معلما أو شيخا، ووهبه نوع ذكاء ونوع تحصيل قل أو كثر بقى ثم هجر، فليعلم أنه محروم، لأنك يا مسكين كنت ستأتي يوم القيامة وصحيفتك كلما قلبت صفحة منها وجدت فيها علما إما يحصل إما يبث. وأنا أسألك الآن بعد أن هجرت ذلك الطريق، ولك الآن أي مدة بقى، شهر شهرين سنة سنتين، ما حصلت؟ سيبك من العلم، بقول لك أنت حصلت إيه في دنيتك، حصلت إيه في المدة دي تفخر به يوم القيامة إذا رأيته في صحيفتك؟ أديك سبت العلم، عملت إيه؟ وأديك سبت مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الوعظ وسبت الصحبة الصالحة، عملت إيه؟ إيه اللي هتيجي تلاقيه يوم القيامة في صحيفتك تفرح بيه في المدة دي؟ واعلم أن ذلك كله كان بذنب منك، وما حرمت هذا الفضل إلا بذنبك. سمع المتكلم طبعا. ومنها حرمان الرزق، وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد تقدم. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. ولما بنقول الرزق، الأذهان على طول تصرف إلى المال والزوجة والولد، ويشبه أن يكون ذلك أيضا من الانغماس في هذه الدنيا ونسيان الآخرة، لأن يعني كان المفترض لما تسمع كلمات الرزق أول ما يتبادر إلى ذهنك قيام الليل وصوم النهار وبر الوالدين وصلة الأرحام والحج والعمرة، وهذا هو الرزق على الحقيقة، لأن كل ما سبق يفنى، والرزق الباقي ما ذكرته الآن. فإن العبد لا يحرم الرزق، لا يحرم قيام الليل، لا يحرم صوم النهار، لا يحرم الصدق في الحديث، لا يحرم قلبا خاشعا رقيقا، لا يحرم عينا باكية، لا يحرم نظرا في المصحف، لا يحرم برا وصلة، لا يحرم حجا وعمرة بالذنب يصيبه. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. ومنها من عقوبة المعاصي وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام، ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. يعني لو قلبك ميت مش هتحس بهذه الوحشة التي تقع بينك وبين الله. فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. والرعب يا جماعة، إن يعني من بين كل 100 ولا كل 1000 ولا يعني ما تجد واحدا يشعر تلك الوحشة في هذه الأزمان الغابرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تكاد تجد إلا الواحد بعد الواحد. وهنا ابن القيم كأنه يتكلم عن شيء شعر به رحمه الله، وكان إماما في هذا الميدان، فبيقول لك هذه الوحشة لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، يعني لو اجتمعت لك لذة الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. تجد أن الشعور بهذه الوحشة التي تقع بينك وبين الله أعظم وأجل، شعور أعظم من شعورك بكل لذة. لكن للأسف مين اللي بيحس؟ من في قلبه حياة. يعني كلام ابن القيم ده مرعب يا جماعة، مرعب، وكأنه يقول لك إذا لم تشعر بعد المعصية بتلك الوحشة فاعلم أن قلبك لا حياة فيه، وده كلام خطير. فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي، وليس على القلب أمر وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، لا سيما أهل الصلاح، تجد في نفرة من المتدينين، وفي نفرة من مجالس أهل الصلاح، وفي وميل إلى مجالس أهل الدنيا. وهنا ننتبه لمعنى، وهو معنى إن بعض الناس يعني كلما زاد إيمانه ربما عزف عن الناس، ده معنى تاني. يعني ممكن واحد يؤثر الخلوة، وهذا روي عن ابن الجوزي. ابن الجوزي قال كلاما جميلا إن إزاي أحواله كانت بتتقلب، ويصل إلى درجة يقول: حتى إذا جلست إلى معروف وبشر لرأيتهما زحمة. معروف الكرخي وبشر الحافي، إمامان من أئمة الزهد والورع والتصوف، وإمامان كبيران. ابن الجوزي بيقول يعني كان بيصل لدرجة من الأنس بالله سبحانه وتعالى، أنه لو جلس إلى معروف وبشر لرآهما زحمة، مش عاوز يقعد مع معروف وبشر. ده ما نقولش إيه دي وحشة حصلة بينه وبين أهل الصلاح فيبقى ده علامة على الذنب أو عقوبة من عقوبات الذنب، لا. قد يصل المرء إلى درجات من الأنس بالله تغنيه عن من سواه سبحانه وتعالى. فدي مسألة ودي مسألة، لكن بيبقى واضح انه لا، ده هو لا في أنس بالله ولا غيره، ده هو قاعد عمال يعمل بقى اي حاجة من الحاجات اللي بنعملها، وبعدين مش عاوز يحضر مجالس علم، مش عاوز يحضر مجالس صلاح، مش عاوز يحضر يشوف ناس متدينة، ولا سيما أهل الخير منه، فإنه يجد وحشة بينه وبينه، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان وقرب من احنا فين وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده لدرجة ما يش يقعد عاوز يقعد لا مع ابنه ولا مع زوجه وأقاربه، وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشا من نفسه، ولذلك يصل إلى الانتحار في بعض الأوقات. وقال بعض السلف: إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ده معنى آخر الحقيقة، لعل ملوش صلة قوي بمسألة الوحشة، لكن هو معنى أن كل شيء سوى الله فهو مخلوق مربوب لله مسخر له سبحانه وتعالى. فإذا عصيت الله سبحانه وتعالى ربما سلط عليك بعض عباده، والمعنى ده تكلمنا عليه قبل كده، وقلنا أن ممكن يبقى المسلط عليك ده ملك، رئيس، مدير في العمل، زوجة، ابن، ربنا يسلطه عليك يؤذيك في مشاعرك ويؤذيك وربما آذاك في بدنك لو بقى هو. وفي رأينا أبناء تضرب الآباء، ماشي الحال. سؤال مهم، بيقول ربنا بيقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، فزي نوفق بين الآية والكلام عن ابن الجوزي؟ هو مش كلام عن ابن الجوزي، ده معنى متأصل في الشرع، أنا ذكرته أثرا واحدا فقط، وإلا فهو أصل من أصول السلوك. يعني دي مش مسألة قالها ابن الجوزي كده، دي أول حاجة. تاني حاجة، ما فيش تعارض. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما فيش تعارض بينها وبين أن يكون لك أن يكون لك وقت تختلي فيه بربك سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السلوك يقولوا كده، يقولوا إنك لازم يكون لك صحبة ولازم يكون لك وقت خلوة، يقل ويزيد حسب درجتك أنت بقى. يعني ممكن واحد في الأول لو قعد لوحده نص ساعة يقع، يقول أنا دايما عاوز يبقى حواليا ناس صالحة وناس بتاخد بإيدي، واحدة واحدة يرتقي، فتلاقيه لأ بيبقى عاوز يقعد مع نفسه ويحاسب نفسه ويشوف أنا عملت إيه النهاردة وإيه اللي ضاع مني وإيه، فيبتدي يقعد مع نفسه شوية، واحدة واحدة يرتقي فيأنس بالمصحف، فيبتدي عاوز لأ ده أنا النهاردة عاوز أقرأ 10 أجزاء، فيبقى عاوز يختلي بنفسه عشان يفتح المصحف ويصالح كلام ربه. واحدة واحدة يرتقي في درجات الأنس، ممكن يصل إنه مش عاوز يشوف حد بقى خلاص، هو خلاص أنس بالله سبحانه وتعالى. فدي يعني مفيش تعارض، في وقت محتاج ده في وقت محتاج ده، وقت ده يغلب وقت ده يغلب، يعني إيه، وأنت تتقلب في هذه الأحوال. قال: ومنها من عقوبات المعصية تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. وهنا برضو ننبه على مسألة، تعسير الأمور ممكن يكون ضده هو علامة الخذلان، اللي هو تيسير بعض الأمور. خلاص، و ازاي ان يكون تيسير الامور علامة الخذلان؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك الدنيا، فلما نسوا ما ذكروا به ايه، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، فيكون فتح الدنيا عليك عقوبة من الله لك، انك لان فتح الدنيا يعني مزيدا من الانغماس فيها والانشغال بها والغرق في وحلها، فلا تكاد يعني ترفع رأسك من هذا الوحل الذي أنت فيه، فتلاقي الدنيا عمالة تتفتح عليك باب ورا باب. خلاص، وكأن من عسر الله عليه أمره كأنه ما زال يريده سبحانه وتعالى، ويعني يضيق عليه ليرجع له سبحانه وتعالى. فيعني لما ده يحصل لك اعرف ان لسه ليك رصيد، متزعلش ان الامور عمالة تضيق عليك، افهم رسالة ربنا ليك. زي ما بنقول يا جماعة، الله عز وجل له رسائل شرعية متلوة اللي هي ايات القرآن، ورسائل كونية قدرية. وزي ما انت لازم تفهم رسائله الشرعية، مهم جدا انك تفهم رسائله الكونية القدرية سبحانه وتعالى. منها اللي احنا بنقوله ده، لما يعصر عليك امرك ما تتضايقش بقى وتتبرم وتزيد الى معاصيك سخطا على الله وعلى قدره سبحانه وتعالى. افهم رسالته يا اخي، افهم انك لسه ليك رصيد عنده سبحانه وتعالى، ويريد لك الخير ويريد منك الرجوع إليه، فيضيق عليك يضيق عليك. ف عارفين كده الأب أو الأم لما يعني يكون حنين يعني، وبعدين يمنع ابنه من المصروف، ابنه إيه يعني في سن مثلا الجحود ولا الطيش ولا كذا، وهو الأب كل اللي عاوزه إن ابنه يرجع له ويقعد يتكلم معاه، هو شايفه ايه على طول بره وعلى طول مش عارف، فيبتدي يضيق عليه. هو بيضيق عليه ليه؟ مش عشان بيكرهه على قد ما هو يعني عاوزه. فاهمين المعنى ده؟ ف على كل حال يعني انا ليه بقول ده، علشان لما تلاقي الدنيا مفتوحه لك ما تقولش بقى ايه، ما تبقاش جاهل زي ما صاحب الجنتين كده كان جاهل. خلاص، وشوف جهله وصل بيه لفين، وصل بيه انه يقيس الآخرة على الدنيا. يعني هو بعد كل هذا الإكرام الذي يراه هو يعني إكراما، خلاص يبقى ربنا شايل لي ايه في الآخرة، شايل لي احسن من كده كمان. ويا للعجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه ولا يعلم من أين أتيه. ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، وقد كذلك يضيق الله عليك مصلحة ويغلقها في وجهك لأن تحصيلها شر لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة، تخيلوا كده أعمى خرج يمشي، يعني مش فاهم إيه معنى ظلمة الليل هنا الحقيقة، يعني أعمى خرج بقى بالليل ولا بالنهار، ما هو كده كده أعمى، يعني أعمى خرج يمشي وحده بغير قائد هيقع في المهالك، هيقع في المهالك. فكذلك أنت يا مسكين إذا عميت بصيرتك تلاقي نفسك واقع في البدعة وتظنها سنة تتقرب بها إلى الله، واقع في الشرك وتظنه عين التوحيد. أنا بتكلم عن حاجات بتحصل عند فرق، هذا يحدث. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. قال عبد الله بن عباس: إن للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية، يبقى القلب ميت. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم وكيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، فالله المستعان. واضح الكلام؟ خلاص، الذنب تقع في الذنب بعد الذنب، تلاقيك تحرم الطاعة بعد الطاعة، وزي ما قلنا هي أعظم الرزق. ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. يقصر العمر ماشي، هو هيقول: وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركات عمره ومحقها عليه، وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي. تلاقي اليوم بلفظنا احنا اليوم معفرط، اليوم بيبدأ يخلص على طول، عملت فيه ايه؟ ولا حاجة. وقال الطائفة بل تنقصه حقيقة كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قال ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقال الطائفة أخرى تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، قال تعالى أموات غير أحياء. بيقولوا المجاز لا يؤكد، ولذلك إذا أكدت كلمة أظن إذا أكدت كلمة يعني دل هذا على أنها ليست من المجاز. هفتكر لكم مين اللي قال الكلام ده إن شاء الله كمان شوية. ولذلك من جملة ما استدلوا به على أن الله عز وجل يتكلم حقيقة قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فقالوا لو كان الكلام هنا مجازا لما أكد. ليه بقول الكلام ده؟ قال الله عز وجل في هذه الآية أموات غير أحياء، فالموت هنا موت حقيقي غير مجازي. فهمتوا يا جماعة؟ طب هم دول أموات فعلا يعني ميتين يعني مفهومش روح؟ لا، دول عايشين وبيتنططوا وبيتحركوا وبيحاربوا المسلمين ومع ذلك قال الله عز وجل أموات غير أحياء، أكد أنهم أمواتا أنهم أموات، فدل هذا على أنهم أموات فعلا. الله، طب إيه الإشكال فين هنا؟ يعني حل الإشكال ده زي وكأن الموت عند الله غير الموت اللي احنا يا جماعة يعني بنحسبه موتا أو هو ده الموت الوحيد. ولذلك ابن القيم هنا بيحل لك الإشكال، بيقول لك حقيقة الحياة حياة القلب، ولذلك جعل سبحانه الكافر ميتا غير حي، فالحياة في الحقيقة حياة القلب، فيصدق حينها أن يقال على ميت القلب أنه ميت غير حي، ميت حقيقة. وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواها. خلاص، يبقى المعصية يا جماعة بتأثر العمر، تمحق البركة، وكذلك بتضيع عليك أعمار بقى. غير كده في معنى آخر لم يذكره الشيخ هنا، إن كيف المعصية تقصر العمر؟ عمرك الحقيقي هو ما استعملته فيما ينفعك، ولذلك احنا بنقول حتى احنا في حياتنا، سيبك من المتدين وغير المتدين، حتى احنا يعني البشر، حتى الكافر الملحد يقولك النهاردة اليوم راح عليا، يعني مش حاسبه من عمره. ليه؟ لانه ما عملش حاجة تفيده، يقولك النهاردة اليوم راح، مش كده يا جماعة؟ مش حاسبه من عمره. طيب نرجع بقى للمتدينين اللي هم عاوزين ربنا وعاوزين الاخرة، امتى تقول اليوم راح؟ لما تكون اما غافل فيه واما عاصي. ليه؟ لانك ما عملتش فيه حاجه هتنفعك في اخرتك، هتنفعك عند ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ فالمعصيه ايضا تقصر العمر من هذا الوجه، انك وقت اشتغالك بالمعصيه راح عليك. فهمتوا دي يا جماعه؟ يعني ده جزء راح من عمرك، فقصرت عمرك المعصيه، خصوصا بقى اذا كان اتيانك المعصية لابد له من تحضيرات وكذا وكذا، يعني ما هيش معصية وبس، لا، ده معصية عشان تعملها كان لازم تشتغل وتجيب فلوس مثلا، فانت بتشتغل وتروح تشتغل وتجيب فلوس عشان تروح تعصي ربنا سبحانه وتعالى، او معصية عشان تعمل لازم تهيئ امورا معينة او حاجات معينة عشان تعفى على المعصية، فانت عقبال ما تهيئ ده كل ده عمر رايح عليك، عمرك بيقصر، كان عندك وقت ممكن تستغله في طاعة الله عز وجل، في القرب منه سبحانه وتعالى، في مناجاته، في كذا في كذا، فاستغللته أسوأ الاستغلال. بلاش معصية غفلة، قاعد ما بتعملش حاجه حرام لكن ما بتعملش حاجه تثاب عليها، قاعد بتقلب في الفيسبوك، قاعد بتشات على الواتساب، قاعد بتتفرج على اليوتيوب، قاعد بتبص في السقف، بتتمشى في الشارع، غفله. قال: وبالجمله فالعبد اذا اعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه ايام حياته الحقيقيه التي يجد غب اضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هتفهم وقتها ان هي دي حياتك، فلا يخلو اما ان يكون له مع ذلك تطلع الى مصالحه الدنيويه والاخرويه او لا. فان لم يكن له تطلع الى ذلك، يعني واحد بيعصي ربنا لكن برضه لسه له تطلع ان هو يعمل الطاعات ويعمر الدنيا، فان لم يكن او ملوش خلاص، المعصيه استوعبته واشربها قلبه فهو عايش للمعصيه، فان لم يكن له تطلع الى ذلك لا بقى عاوز اخره ولا بقى عاوز دنيا، فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا. وان كان له تطلع الى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق، وتعسرت عليه اسباب الخير بحسب اشتغاله باضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المساله ان عمر الانسان مده حياته، ولا حياه له الا باقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وايثار مرضاته. طبعا امور يعني احنا بنقراها لكن معظمنا ما حسش بيها، الحاجات دي ما عشناهاش معظمنا يعني الا من رحم الله. فيعني دعوه ان احنا بقى نعيش هذه المعاني الجميله. طيب نقف هنا، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.